القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم بينات، ولا زال حديثنا متصلا مع المشايخ الفضلاء حول سورة النساء، وقد وصلنا في اللقاء الماضي عند قوله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ولعلنا نبدأ اليوم بالآية التي بعد هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلعلنا نبدأ من هذه الآية العظيمة في كونه سبحانه وتعالى يقول ويربط أو يشير إلى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا لعله يكون مدخلا للحديث أيها الإخوة حول من يشكك اليوم، وهم للأسف يكثرون ولا ينقصون، من يشكك في السنة النبوية ويرى أنه بإمكانك اليوم أن تتخلى عن السنة النبوية وتكتفي بالقرآن الكريم. بل للأسف الشديد أنهم اختطفوا اسما جليلا وهو الانتساب للقرآن الكريم، فأصبحوا يسمون أنفسهم القرآنيون. عجيب. وهذا الوصف متجرد، لو سمعه إنسان عامي لا اعتبره وصف مدح. هنا أن تقول لشخص هذا شخص قرآني، تقصد به هذا المعنى الخاص. فيقولون هؤلاء القرآنيون يقولون أن نحن نكتفي بالقرآن الكريم وبما ذكر في القرآن الكريم، وأما السنة النبوية فلسنا في حاجة إلى الرجوع إليها. والله سبحانه وتعالى يقول هنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهذه الآية ونظائرها كثيرة في القرآن الكريم تشير وتربط بين طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد أن تأخذها كلها، لأن الدين لا يتجزأ. نعم. أن تأتي فتقول: أما ما جاء في السنة النبوية فنحن لا أرفضه، وأما ما جاء في القرآن فأنا أخذه. ماذا نفعل بمثل هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهي تدل على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولعلكم تذكرون قول ابن مسعود رضي الله عنه عندما سمعت إحدى النساء التي يعني تنمص حواجبها، وسمعت أن ابن مسعود يلعنها ويلعن أمثالها النامصة والمتنمصة. فلما ذهبت إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت: إنه بلغني أنك تلعن من تفعل كذا وكذا، فقال: وما لي لا ألعن من لعن الله. فقالت: وأين ذلك؟ قال: في القرآن. فقالت: لقد قرأت القرآن من الجلدة إلى الجلدة فما وجدت ما إلى اللوح. نعم. نعم، ما وجدت ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتي لقد وجدتي. فقالت: كيف ذلك؟ فقال: يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا مما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة وإلى آخره. فاعتبر لعن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفئة لعنا من الله سبحانه وتعالى، مع أن القرآن الكريم ليس فيه لعن هذه الفئة. نعم. لكن فيه الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ما أمرنا به. فما تعليقكم يا دكتور مساعد على هذه النقطة؟ الحقيقة هذا موضوع بالفعل كما ذكرتم موضوع مهم جدا، خاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه الطعن على الإسلام وعلى مصادره العليا سواء الكتاب والسنة. لكن في قضية السنة بالفعل لما تأتي إلى من يتجه بدعوى أن القرآن متواتر والسنة غير متواترة والسنة منقولة عن طريق البشر إلى آخره، تجد سبحان الله أن هؤلاء يعني حجتهم داحضة وبذور فسادها موجودة فيها. مثل الآية ذكرت، كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بالأخذ به، التفاصيل التي لا يمكن تعلم إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو السبيل إليها. لكن هناك دعوات قامت ولا تزال في التشكيك أو الطعن في كتابة السنة النبوية، يعني اتخذوها مطعنا في كتابة السنة النبوية. وهؤلاء مع الأسف يأخذون بعض الأخبار التي قد تكون خلاف العادة، خلاف العادة، فيجعلها مطعن في صحيح البخاري. مثلا البخاري رضي الله عنه تعالى كان إذا أراد أن يكتب حديثا فعل كذا وكذا وكذا، يعني من احتياط، إشارة إلى احتياطه في الكتابة. فلا لا قصدي أنه يصلي ركعتين قبل أن يكتب حديثا أو غيره، نعم من احتياطه. فيبدأ يشكك في مثل هذه الأخبار ليصل بها إلى التشكيك بماذا؟ صحيح البخاري. وهؤلاء مع الأسف غير عادلين في النظر العلمي والمنطقي والمنهجي، ولو درسوا كتابة السنة النبوية دراسة شمولية فأنا على يقين إذا كان متجردا ليس عنده رأي مسبق ويبحث عن الحق أن يذعن لهذه السنة وليذعن لكتبة هذه السنة النبوية، لأن هؤلاء كانوا دقيقين وكانوا يكتبون بعناية فائقة جدا، وما يكاد أحد منهم أن يغير حرفا. وإلا ما الذي يدعو البخاري إذا روى حديثا وقطعه أن يغير في ألفاظه، إلا أنه هكذا رواه عن شيخه في هذا الموطن ورواه عن شيخ الآخر في الموطن الآخر. ولو كانت المسألة عنده أنه يريد أن ينمق أو أن يوافق بينها لجعلها حديثا واحدا. صحيح. فانظر كيف يتعاملون مع ما هو في الحقيقة مصدر قوة ودلالة يعني صحة في المنهج العلمي المنطقي في كتاب السنة، ولكنهم لا ينظرون إلى هذا ويأتون إلى أشياء تعتبر أفراد في هذه القضية بل أحيانا لا علاقة لها بمنهج الكتابة ويطعنون بها من خلالها. فنحن بلا شك أن نحن بحاجة اليوم إلى أن نركز ونؤكد على قضية توافق الكتاب والسنة. ملحظ آخر يود أيضا ينتبه له وقد يغفل عنه بعض من يكتب في هذا الموضوع، وهم من يكتبون في مقاصد القرآن أو في التفسير الموضوعي. الذين يكتبون في مقاصد القرآن أو في التفسير الموضوعي قد يتجه إلى القرآن بكليته ويبدأ في الاستنباط والتدبر فيه ولا ينتبه إلى المصدر الآخر فإنه إلا السنة. فلا بد من التوازن في هذا، يعني إبراز ما في القرآن من مقاصد من موضوعات هذا من حيث هو محمود ومطلوب، لكن مسألة هو قضية التوازن في عرض أيضا المصدر الآخر المصدر الثاني هو السنة، وتأكيد وتعزيز ما نصل إليه من مقاصد القرآن ومن موضوعات القرآن بأنه موجود في السنة، ولا يكون هناك نوع من ماذا من إما تناقض وسيأتي من عندنا نحن، وإما نقص أيضا في المعلومة وسيأتي من عندنا نحن، وإلا في القرآن والسنة لا شك أن فيهما الكمال متكاملا. نعم. أقول يعني تأكيدا على ما ذكر الدكتور مساعد في ضبط هذه السنة، أولا الحقيقة أنك تجد أن هؤلاء الذين يحاولون التشكيك بأي صورة من صور التشكيك ومداخلهم بالمناسبة كثيرة، وأتمنى أن تفرد بالبحث، يعني ما هي مداخل المشككين على السنة، ترى مداخل كثيرة جدا، بدأت من قضية خبر الأحاد ويعني محاولة يعني إضعاف شأنه والتقليل من شأنه، أنه ما يقبل إلا في الفروع ولكنه لا يقبل كمصدر في الأصول، ثم استمرت هذه الشنشنة إلى أن ابتلينا في هذا الزمان بمن ذكرت أبا عبد الله، وهم هؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون وليسوا والله كذلك، لو صحت هذه التسمية ليسوا كذلك، بأن القرآن فيه الدلالة على وجوب اتباع السنة، على وجوب اتباع السنة، فأين هم من هذه الآيات؟ صحيح. وعندنا أشياء أخرى مثل ما ذكر الدكتور مساعد، وهو كيف سنعمل بهذه الشريعة إذا كان معنا القرآن وحده. ابدأ بالصلاة، دعك من الشهادتين، ابدأ بالصلاة، كيف ستصلي؟ صحيح. كيف ستصوم؟ كيف ستحج؟ كيف ستزكي؟ هذه أركان الإسلام الأربعة والله ما تستطيع تعملها من خلال القرآن. صحيح أنك ستجد آيات يمين وشمال تدل على معاني في الصلاة، لكن صفة الصلاة وهيئتها التي أجمع عليها المسلمون ليست موجودة في القرآن. صحيح. فأين هم من هذا؟ القضية حقيقة ليست في وجود مبررات تشكك في السنة، إنما وهن في الإيمان يبحثون من خلاله، أو يبرر لهم يعني البحث عن نقاط ضعف يظنونها نقاط ضعف، وهي في الحقيقة في كل مرة تكشف سوء من سوءاتهم. يعني قضية الضبط التي ذكرها الدكتور مساعد، وهو محاولتهم التشكيك في السنة من جهة أنها ليست مضبوطة وأن فيها اختلافات في الألفاظ إلى آخره. كان ممن قال هذا جولت سيهر، قال ما رأيت اختلاف مثل الاختلاف الموجود مثلا في القرآن، وأنه لا يوجد كتاب مقدس موجود بين أيدي الناس مثل هذا الكتاب في كثرة اضطرابه واختلافه، وكذب والله. يشير إلى تعدد القراءات، يشير إلى تعدد القراءات، والقراءات تعتبر لون من ألوان إعجاز هذا الكتاب العظيم. طبعا قالوا مثل هذا طبعا في السنة، إذا كان هذا في القرآن المضبوطة ألفاظه ففي السنة أيضا من باب أولى. نحن عندنا في السنة يا أخي شيء مهول من الضبط، لما تنظر إلى الأسانيد ما هو إلى المتون. اقرأ في مسلم، أنا أدعو جميع الإخوة اللي يشاهدوننا يفتحون صحيح مسلم النسخة الأصلية وينظرون كيف يحكي مسلم أسانيده. يقول حدثنا فلان عن فلان، قال حدثنا فلان، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، قالوا أي نعم عن فلان، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان. أما الأولان فقال أخبرنا، وأما الثالث فقال حدثنا. يعني مايز بين الصيغ، مايز بين صيغ التحديث في الرواة في حديث واحد، في حديث واحد، وما يستجيز لنفسه مسلم أنه يجعلهم جميعا خلاص يا أخي القصة واحدة جبها زي ما هي. نعم. يعني دعنا من هالإشكالية. يقول أما فلان وفلان وفلان وفلان الأربعة الأولون فقالوا أخبرنا، اللي هو شيخ هؤلاء جميعا، وأما فلان فقال حدثنا. هذا تمام في الضبط يا أخي، شيء مهول من الضبط. وبعدين سؤال، عند من تجد هذا الضبط حتى تقول لي والله أنتم درجة ثانية في الضبط؟ لا يوجد يا أخي. في التوراة يقال أنه آخ أقصى راوي يروي التوراة قريب إلى موسى، بينه وبين موسى 600 سنة. هذا القريب أقرب واحد تروى عنه التوراة بينه وبين موسى 600 سنة. الله. تعال للإنجيل، وجدوا للإنجيل 24,000 نسخة في العالم مخطوطة، ليس بينهما 2 متشابهتين، بينما نحن انظر إلى هذه الكتب. والله يا أخي أنا قرأت الإجازات القديمة التي للعلماء وهم يجيزون هذه الكتب المسندة كصحيح البخاري ومسلم، فإيش يقولون في لفظ الإجازة؟ يقول حضر سماع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان بلا فوت، يعني كامل حضر السماع من أوله إلى آخره، وحضر بفوت يسير فلان وفلان وفلان وفلان، علما بأن هؤلاء لا أثر لهم على رواية الكتاب، لأن الكتاب مضبوط ومتقن ومنسوخ والناس تتداوله، لكن هذا سماعه على شيخ من المشايخ الذين رووه بالإسناد عن مؤلفه. طيب، وحضر فلان وفلان وفلان بأفوات يسيرة، وحضر فلان وفلان وفلان بأفوات كثيرة، وأما فلان وفلان وفلان فكان يحضران وينامان أو ينعسان. يا أخي إلى هالدرجة من الضبط. هذا طبعا كان يوكلون به أحد أي طبعا يحدد من هؤلاء الذين ينعسون، ومن هؤلاء الذين يخرجون، ومن هؤلاء الذين لا يضبطون. طيب، أليست هذه مبررات كافية للدلالة على أن هذه السنة قد حفظت حفظا لم يحفظ يعني سيرة أو سنة أحد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السيرة. لا شك أنها دلالة واضحة جدا على تمام الضبط. ومما يؤكد ذلك لما تأتي إلى نفس السيرة ذاك الآن من روايتها نفس السيرة قد ضبطها لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عدوا شعرات الشيب في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو السنن والأركان والفرائض والأعمال والواجبات التي كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام؟ ولكن حتى في الصفات والهيئات التي لا يتعلق بها تشريع، يعني كونها 20 ولا 15 خلاف بين الصحابة في أعدادها ما يأثر يعني على شريعة ولا على عمل من الطاعات. طيب وعدت ليقول لك إن هذا العد يدلك على ما فوقه قد ضبط. صحيح. مما يتعلق بعمل أو تشريع. يتعلق بعمل أو تشريع أو يعني شيء متصل بكتاب الله عز وجل. نعود إلى الآيات وهي قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طبعا لا يزال الحديث متصلا عن المنافقين الذين كانوا في صف يعني المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤكد الله سبحانه وتعالى على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى وأنها واجبة. فيقول يعزي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن ما أرسلناك إلا رسولا كما قال في الآية التي قبلها وأرسلناك للناس رسولا، وقد بيّن في آيات أخرى وظيفة الرسول عندما قال ما على الرسول إلا البلاغ، مما يعني يعزي النبي صلى الله عليه وسلم ويخفف العبء عنه بأنك غير مسؤول عن الاستجابة. وهذه الحقيقة ترفع الحرج كثيرا عن النبي وعن الداعية. نعم. بأنك لست مسؤولا عن الاستجابة أبدا ولست مطالبا بالإلحاح حتى يستجيبوا، وإنما أنت مطالب بالبيان، تبلغ البلاغ المبين. نعم. وتبلغ البلاغ المبين. الله. وتتبع الأساليب المذكورة. نعم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. نعم. استخدام أفضل الأساليب ثم لست مسؤولا عن النتائج على الإطلاق. ولذلك ليس من يعني مقاييس نجاح الداعية كثرة الاستجابة. أين من يستجيب له؟ نعم. ولذلك يأتي النبي يوم القيامة وليس معه واحد وليس معه واحد نبي. أي نعم. والنبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، فلا يقال أن الداعي الفلاني نجح بدليل أنه كثرة الأتباع. لا مو صحيح. صحيح. هذا أثر يخلقه الله في قلوب من شاء من عباده وينزعه أيضا من قلوب من شاء من عباده. ما قصة به هذه؟ سبحان الله. مع أن هذا لو نظرت إلى المقاييس حتى في التخطيط أنه يعتبر من أبرز المقاييس على النجاح عندما يقال والله الكثرة. نعم. عندما يقال والله فلان ذهب إلى المكان الفلاني ودعا إلى الله وأسلم 1000 وأسلم 10 وأسلم 100، هذا يعتبر هو المقياس الأول في نجاحه. هذا عندنا نحن. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول لا، أنت معفى من هذه الأرقام. معفى أنا أبدا. لا ينظر إلى عدد المستجيبين لك، ولكن ينظر هل أنت بلغت بطريقة صحيحة أو لا. الله أكبر. وهذا في الحقيقة في غاية يعني الكرم من الله سبحانه وتعالى أنه لا يطالبك بهذا، وإلا كانت هذا شق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكان كما قلت عندما يقول ويأتي النبي وليس معه أحد، هل معناها أن هذا النبي فشل في لا حشاه لم يقدح ذلك في نبوته؟ نعم. ويأتي النبي لم تسلم منه صفة النبوة أو أن كونه لم يأتي معه أحد، وبالرغم من ذلك يعني وكذلك نحن في ديننا فكثرة أو عدد المستجيبين ليس داخلا في مقاييس تقييم الداعية. الله أكبر. طيب إنما نعم في قوله ما أرسلناك عليهم حفيظا، هذا نفي فما أرسلناك عليهم حفيظا. أنا خطر في بالي ما نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الأفعال التي نفيت عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، ما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم. وامثالها. هذه لو جمعت يستفيد منها الداعية ليعرف ما المطلوب منهم، لأنه أحيانا وهذه طبيعة الإنسان طبيعة البشر أنه حريص جدا على الكثرة، حريص جدا على أن يستجيب الناس، تجده يبلغ من شدة الحرص مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتمنى أن لو قذف الإيمان في قلب من يدعوه كأبي طالب مثلا. نعم. والله سبحانه وتعالى يعني من رحمته بعباده جعل هذا الجزء من العمل اللي هو إيصال أو إدخال الإيمان في قلب العبد هو من أفعاله سبحانه وتعالى. سبحانه إنك وإن لا تهدي من أحد. نعم إنك ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا أنت عملك بالفعل هو مجرد إيش؟ البلاغ. لو نحن أخذنا هذه الصورة بعناية فنقول إن هذه تعطينا الحقيقة نوع من يعني نوع من الراحة في أنك لا تنظر كم استجاب لك ولا من استمع إليك، وإنما تنظر ماذا فعلت أنت، هل بلغت أو لم تبلغ، أديت الرسالة على وجهها نعم أو لا. فإذا هذه هي مهمة الداعية. وأنا ألاحظ وأسمع أحيانا من بعض الدعاة لو جاء إلى مسجد وما وجد فيه إلا عدد قليل تجد أنه لا ينشط لإلقاء صحيح محاضرته، بل إني سمعت أن بعضهم لما دخل في مسجد فكان في عدد قليل رفض أن يلقي محاضرته. سبحان الله. وهذا لا شك أنه خلل حقيقة، خلل واضح جدا جدا في خلل النية. نعم نعم. وإذا نقول بل أنا أجزم بهذا على إخواني من العلماء والدعاء أن ينتبهوا إلى هذه المسألة في أن قضية من يحضر لك كم يحضر لك هذه ليست مطلبا وليست هدفا. نعم. وإنما الهدف هل بلغت أو لم تبلغ. وإلا من كتب من علمائنا المتقدمين رحمه الله تعالى كتبهم، هل كان في تصوره أن فئام كثيرة من الناس سيقرؤون كتابه هذا ويكون مصدرا ومرجعا؟ لا يلزم. الآن النووي رحمه الله تعالى كتب كتابه رياض الصالحين، وانظر كم من النفع والبركة التي جعلت في هذا الكتاب. صحيح. فإذا المسألة هنا مرتبطة بالنية وهي أهم شيء. أيوة. فقد تلقي كلمة أمام جمع قليل ولكن يكون نفعها المتعدي أكثر من كلمة تلقيها أمام ألوف. صدقت. وهي راجعة إلى النية وإلى أن هذا الأمر كله بيد الله، قد ينشر علمك من هؤلاء الذين يستمعونك قليل أكثر مما ينشره من يستمع إليك من هذا العدد. صحيح. الكبير. ثم أيضا يا إخواني ما ننظر إلى صور الأمور ومبادئها، ننظر إلى عواقبها. إبراهيم ذكر الله في القرآن أنه ما آمن معه إلا قليل، لكن دعوته باقية إلى اليوم. إلى اليوم. يعني كل من آمن واهتدى وصار على الملة الحنيفية فلإبراهيم منة عليه، مع أن الله ذكر نصا في القرآن وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، بقي 950 سنة وما آمن معه إلا قليل. إلا قليل أيضا. أين؟ فهل ضر هذين العظيمين؟ أنا بذكر الحقيقة يعني شاهدين. دكتور مصطفى مسلم أذكر حدثنا ونحن في الدراسات العليا يعني في هذا المعنى، أن شيخا من الشام ذهب للدراسة أظن في الأزهر، وبعد ما رجع إلى قومه يعني صار إماما للناس يصلي به، وبعدين كان عنده علم ويريد أن يبلغ هذا العلم. يقول فكان يقول لهم يا جماعة نريد نقيم درس، فلو حضرتم، يقول ما كان يحضر أحد، يقول إلا واحد عامل كان يأتي من العمل ويجلس عند الشيخ في المساء، حتى إن الشيخ وهو يدرسه كان العامل من شدة التعب إيش؟ ربما ينام. أي ينام فيوقظه الشيخ لكي يستمع. قال فعلم الله صدق هذا الرجل فيما يبلغه من دين الله عز وجل، فبعث الله له طلابا حتى امتلأ مسجده بالطلاب، وصار من أكثر علماء الشام طلابا في بلاد الشام. شوف بحسن النية كما ذكرت. نعم. كان درس واحد. نعم. شيخنا الشيخ بن عثيمين يذكر لي بعض طلابه أن الشيخ كان أحيانا يحضر في أيام الأمطار ولا يحضر من الطلاب أحد، أول ما يعني بدأ نجم الشيخ يعني يظهر، وكان ينتظرهم حتى أحيانا يجلس يأتي اثنان أو ثلاثة فيلقي الدرس، وبقية الطلاب ما حضروا لعذر يعني ما هو يعني. ومع ذلك الشيخ كان حريصا على درسه وواظب عليه مواظبة شديدة حتى جعل الله عز وجل من درسه شيئا مذكورا. كتب الشيخ كلها الآن من دروسه، من دروسه. ودروسه بلغت الآفاق وتسجل الآن وتبث في القنوات الفضائية. شوف هذه من بركة كون الإنسان يخلص ويصدق ولا ينظر لقضية العدد. أنا أذكر ما موقف للشيخ جعفر الشيخ إدريس، وكنا في أمريكا فجاءني بعض الطلاب المبتعثين في أمريكا وقالوا نريد الشيخ يحضر إلينا حتى يلقي لنا درسا. فأنا قمت للشيخ قلت يا شيخ هذا مجموعة من الطلاب يريدون كذا. فالشيخ قال ما في مانع مباشرة. فالأخ لما رأى موافقة الشيخ كان لا يتوقعها قال لي يا أخي قل للشيخ ترى احنا خمسة يعني لا يتصور يعني قاعة مليانة ومكتظة بالناس وكذا. فرجعت أنا واستدركت قلت الشيخ ترى هم خمسة. فقال لي الشيخ في أحد يستمع؟ والله يا إخواني هذه العبارة هزتني أنا سمعتها من الشيخ الآن 25 سنة. قال لي في أحد يستمع؟ في واحد يستمع ما أقول خلاص أنا يكفيني أنا ما أروح لعدد. أي أيوة والله. فكانت درسا الحقيقة في هذا المعنى الذي أشار إليه في قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا تشريف لرسول الله ليس بعده تشريف، وهو أن يجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام والحق في الطاعة مثل ما لله، وهذا من كرم الله كما أفدت يا أبا عبد الله. يقول الشيخ السعدي الحقوق ثلاثة: حق خاص بالله لا يشركه أحد وهو حق العبودية والربوبية وغير ذلك، وحق مشترك بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حق الطاعة، وحق خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النصرة. الله النصرة يعني تقوم لتنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذب عنه وتدافع عنه وتؤويه وتحميه، هذا حق خاص به عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل غني عن النصرة، عن أي نعم عن أحد يقوم ليدافع عنه أو كذا من هذا القبيل، مع أنه ورد في القرآن الكريم هذا طبعاً ينصرون طبعاً الله ورسوله، لكن المقصود بها طبعا نعم ليس لحاجة الله عز وجل للنصرة. نعم أي نعم. قوله يقولون طاعة طبعا يقولون هنا أضمر القائلين، والسياق واضح أنهم أهل النفاق. نعم يعني أمرنا أو شأننا طاعة، يعني كانوا يقولون أن أمرنا أو شأننا معك طاعة، يعني كأنهم يدعنون بالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا وهم أمامه. يقولون طاعة إمام النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة قوله فإذا برزوا من عندك برزوا معنى إيش؟ خرجوا نعم من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. البروز يعني مادة برزة تدل على الظهور، الشيء البارز أي الظاهر يعني كأنهم قد ظهروا عنك وخلوا بأنفسهم. فإذا ظهروا عنك وخلوا بأنفسهم غيروا أقوالهم، وهذا هو عين النفاق. فأمام النبي صلى الله عليه وسلم يدينون له بالطاعة ويظهرون الولاء والمحبة، وإذا خلوا فيما بينهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول. طبعا التبييت في قول بيت طائفة منهم مأخوذة من البيتوتة، وهي أن تكون بالليل، يعني استدلوا بها على أنه ما يكون بالليل، يعني كأن هؤلاء يدبرون في خفاء لا يدبرون بالليل في خفاء، لأن الليل وخاصة طبعا قبلها الكهرباء وغيره، الليل وكان مما يستر صح. حتى اليوم نوعا ما لك يبقى الليل يعني هو له لا شك لكن بعض الناس لما تقول له الليل وهو أمام هذه الأنوار يعني كل الأماكن مضاءة فكان قريبة من النهار. ولهذا المتنبي لما قال أزورهم وسواد الليل يشفع لي، أي نعم، وأنثني وبياض الصبح يغريبي. وفي نعم أيضا بيته الآخر في كافور وكم لسواد الليل عندك من يد شهدت بأن المانوية تخبر أن المانوية تكذب. نعم. فهو اتخذ الليل لأنه يستر صحيح، وهم اتخذوا الليل لكي يستروا أعمالهم واجتماعاتهم نعم التي يقومون بها، ولقال بيت طائفة منهم غير الذي تقول. نعم. في قوله بيت الحقيقة الدلالة على ما ذكرت عبد الملك بأن هذا كان في الليل، والدلالة على أنهم قد عزموا عليه وصمموا. ما يبيت الواحد على شيء إلا وهو قد خلاص عزم عليه ووطن نفسه له، وإلا لو ما وطن نفسه لهذا الأمر ما بات عليه. نعم. يعني كأنه شيء خلاص قد عتق صار يبيت حتى دلالة العبارة. فهم قد عزموا على عدم الطاعة وأضمروا في أنفسهم إضمارا جازما أن لا طاعة لرسول الله، ولذلك قال بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. لاحظ يكتب هذا الذي تآمروا عليه ويكتب هذا الذي عزموا عليه. عزموا عليه فأضمروه في نفوسهم، يعني لو ماتوا وهم في الصباح ما أظهروا أنهم لم يطيعوك لكتبوا من العاصين. نعم، لأنهم خلاص بيتوا، يعني فيها معنى العزم والتصميم. لا هذا المقصود يعني. صحيح. أي نعم. في معنى الحقيقة ذكره المفسرين قالوا أنه لغة طي، أن بيت بمعنى بدلا، وهذا المعنى لطيف يعني وتناسب مع السياق، لأنه قال ويقولون طاعة فإذا خرجوا من عندك بدلا. عجيب. وهذا المعنى لطيف، لكن نعم. الأشهر طبعا من معاني التبييت اللي هو ما يكون ليلا. أي نعم. ما يكون ليلا. طبعا المفسرين قال قدروا وبدلوا ليلا. أي نعم. يجمع بين المعنيين، معنى تبديل ومعنى يعني التخطيط وال. أي نعم. نكون ليلا أيضا. في قضية هنا في هذه الآية يعني تشير إلى أمر قد شاع في هذا الزمان، وهي قضية نظرية المؤامرة. يقول لك أنت تخضع أو إيش؟ أسير لنظرية المؤامرة. أي نعم. الحقيقة هذه الآية وأمثالها تؤكد أن هناك بالفعل يعني ما يدعو الإنسان إلى أن يأخذ الحذر، وأن أعداء الإسلام يتآمرون عليه، وأن هذا الأمر يعني المذموم فيه هو ألا يبالغ الإنسان ويحمل كل شيء على أنه مؤامرة. صح. والله انطفأت اللمبة، قال لك الله الناسونية العالمية ولا الصهيونية العالمية، وإيش قصة هذا القضية يعني التخويف من هؤلاء حتى إنهم كأن بيدهم مقاليد الأمور؟ لا، ليس بهذه المبالغة وليس بذلك التهوين، لأنه في القرآن إشارات كثيرة جدا ودلالات على أن أعداء الإسلام يخططون ويجتمعون ويتآمرون ويحيكون مؤامرات. يعني الآن نلاحظ مثلا يا أبا عبد الله، مثلا في صحافة العالم العربي وإعلامه كيف يعني تساق الأمة سوقا إلى اتجاهات محددة، فتقع جريمة ما أحد يعلق عليها، وتقع قضية أخرى تافهة جدا الجميع يكتب فيها، وفي يوم واحد. هذا يدلك على ماذا؟ يعني وقعت اتفاقا؟ يبيتون. نعم. يعني أنا أذكر أحد المشايخ لما أنكر قضية الاختلاط وما يتصل بها، خرج في أسبوع واحد 30 مقال للإنكار على هذا الشيخ في أمر مشروع، وفي أمر مشروع، وما تكلم إلا بالحق ولا قال إلا غاية الأدب. والله نشهد بذلك، والله على ما نقول شهيد، وأن الرجل لا يمكن أن يجد أحد مطعن في لا طريقته ولا في محتوى كلامه ولا في يعني المناسبة التي قالها فيها، ومع ذلك 30 مقالا، وتأتي قضايا أخرى ولا مقالة واحدة. أين أكبر من هذا بكثير؟ ولا مقالة واحدة. ومثل هذا الآن نراه نشاهده قضايا الهيئات، يخطئ واحد من رجال الهيئة، وإذا بك تجد في الصباح هذا يعلق، يعني هذا زي ما يقولون عندنا واحد يرقد والثاني شوت. نعم. أي نعم. هذا يعلق ثم الثاني يتخذ من تعليقه أساسا، ثم الثالث يؤكد والرابع، حتى يشعر المجتمع أن هذا الذي وقع من أكبر الجرائم، هذا إن وقع. نعم. بعد يومين تصدر الهيئة بيانا بأن هذا كله لا أساس له من الصحة، ويستمر التعليق. يعني تصور حتى يصبح كلامهم مصدرا لأعداء الإسلام. يقول الشيخ صالح حصين أظن في قضية القضية التي حدثت في المدينة بأحد رجال الهيئة، وكتب أنه رجل الهيئة صنع كذا وكذا، الأمير نايف نفى هذا الأمر تماما. أحد الكتاب الأمريكان يعتمد على القصة من خلال كتاب الصحف الموجودين. نعم. يعني كأنهم صاروا تكأة لهؤلاء الكتاب الغربيين في إثبات بعض القضايا، مما يؤكد أنه هؤلاء القوم يبيتون وأنهم يتآمرون، وأن هذا الأمر ليس عفويا، وأنها ليست قضايا يعني شائعة وكل واحد يتحدث عنها، وإنما هي انتقائية واضحة في اختيار الموضوعات والقضايا التي يتحدثون عنها، وإغفال الشيء الذي لا يمكن يتحدث عنه. في قضية مهمة في هذا الجانب، المؤدنة سطرت كثيرا عشان ما، لكن بعض الناس لما تأتي لقضية المسلم والكافر اللي يسمونه الآن الآخر، مع الأسف من الأشياء التي بدأت تتغير حتى المصطلحات، بل نقول الكافر يعني الغربي، لنفترض أنه هذا الكافر الغربي ما خطط، يعني مجموعة من الكفار معنا لا خطط ولا هو ليس له إلى هذا سبيل ومسالم، تبقى قضية معينة ومهمة جدا، وهي أنه مهما كان هذا الكافر يخرج عن ثقافته الخاصة، يعني ما يقوم به هو ما يخرج من ثقافته الخاصة من مجتمعه، يعني عاش في مجتمع لا يرى عيبا في كذا ولا يرى أن هذا حراما ولا يرى أن هذا كذلك، فإذا خالط المسلمين أو خالطه المسلمون فقضية التأثر قضية يعني لا يمكن أن ينكرها إنسان، فهذه مسألة مهم جدا ننتبه لها، يعني بمعنى أننا حتى لو نفينا قضية وجود مؤامرة في قضية ما، فأيضا مهما كان هذا الكافر بثقافته بتراثه لا يمكن أن ألتقي أنا وإياه، فأحدنا سيتأثر بالآخر، والمشكلة الآن أن نحن الأضعف، وكما هي القاعدة كرام خلدون أن الأضعف يتأثر أو يقتدي بماذا؟ بالأقوى، يعني الغالب هو الذي يسيطر في جميع أموره على المغلوب. انظر الآن مثلا على سبيل المثال أختمها، انظر الآن مثلا أكلات الدول الغربية في بلادنا، وهل يوجد العكس؟ وكيف تسوق هذه الأكلات؟ هي صح أكلة بعض الناس، لكن وراءها كما يعني عمل دراسة في اليابان، دراسة في روسيا، وراءها ثقافة هذه وتأثر نفسي، وتأثر هي صحيح أكلها، لكن وراءها ثقافة طويلة تؤثر بعد ذلك في الذين يستعملونها. صحيح. قال فأعرض عنهم. نعم، أنا كنت أريد أن أعلق على هذه النقطة، وهي قضية ما هو التوجيه الرباني هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول إن بين المسلمين يا محمد من يستمع إليك في المجلس ويظهر الطاعة، ولكنه إذا خلى كما قال الله في سورة البقرة، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، ويقولون هنا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني يغيرون أقوالهم. هل وجهه الله سبحانه وتعالى بقتلهم؟ لا، وجهه بطردهم، بلعنهم، بإظهار سبهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أعيانهم، أليس كذلك؟ بلى، كان يعرف أسماء المنافقين، وبالرغم من ذلك لم يصنع شيئا من هذا، وإنما قال فأعرض عنهم وتوكل على الله، لا يهمك. والله هذا الحقيقة توجيه يستحق التوقف. نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له بعض الصحابة المتحمسين يا رسول الله مرني أضرب عنقه، قال لا، يتحدث لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني هم في نظر الناس المراقبين من الخارج جزء من المسلمين، في حين أنهم في واقعهم ليسوا كذلك، منافقين. فالحقيقة هذه تستحق تعليق، تستحق توقف. صحيح. ولهذا هذه قاعدة أو مرتبطة بقاعدة كبرى فيما يتعلق بالقدر، وهي قضية الابتلاء. يعني بعض المسلمين لما ينظر مثل هؤلاء ووجوده في المجتمع كأنه يقول يعني ما الحكمة من وجود هؤلاء؟ لماذا لا يعني يفنيهم الله سبحانه وتعالى ويبيدهم؟ هؤلاء أفسدوا، هؤلاء فعلوا، والله خاصة سبحانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم حسب الناس يطلقوا أي يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، وهذا جزء من الفتنة. إذن هو ضمن الابتلاء العام للمؤمنين، التمحيص العام للمؤمنين، فوجود مثل هذه الفئة التي تشبه ما تكون بالسرطان بالجسم، هذه بالحقيقة هي جزء من الابتلاء العام. صحيح. ولذا نحن نغفل عن هذا الابتلاء العام، ونغفل عن كون الدنيا دار ابتلاء وتمحيص ومدافع ومغالبة، نغفل عن هذا فنقع في أخطاء في التعامل مع ذواتنا أحيانا، وفي التعامل مع مثل هؤلاء يعني هذه الطائفة، أو حتى في التعامل فيما بيننا نحن يعني كمؤمنين، قد يقع ما يقع أحيانا من إحن أو غيرها التي بقيت للشيطان، فلا نعرف أو نتناسى هذه المنظومة العامة من الابتلاء الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به المجتمع المسلم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالفعل الملحظ المهم جدا هو كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة. وهو كان في مركز القوة. أي نعم. وكان هو صلى الله عليه وسلم قادر على أن يأمر بأن يقتل فلان فيقتل مباشرة، مثل ما أمر بقتل كما قلنا في اللقاء السابق بقتل كعب بن الأشرف. نعم. فذهبت الأوسرية وقتلته. وهذا الآن عبد الله بن أبي بن سلول أكبر منافقين ورأس منافقين، ويكاد يجمع أيضا عليه كثير أو نقول يتفق كثير من الصحابة على أنه من المنافقين، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل له شيئا. فالحقيقة يحتاج إلى تأمل وإلى نظر. طبعا بعض من يخالفك في الرأي اليوم يقول الآن نحن ضعفاء، إذا لم نتكلم بقسوة، إذا لم نتعامل معهم بنفس ألفاظهم، إذا لم نبين عوارهم ونفضحهم فضيحة تامة، فإنهم سيلبسون على الناس. نقول لا شك أن هذا راجع إلى المصلحة، يعني يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فوجد فيوجد الأمر بالغلظة، ويوجد الأمر العام الذي كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي هو الأمر الوسط، الرفق في كل هذه الأمور. لكن حينما تتعامل مع هذه الفئة بالذات لا تجعل لهؤلاء عليك مدخلا حتى في ألفاظك، يعني حتى في ألفاظك لا تجعل لهم مدخلا، أقص عليهم إنه أقص عليهم، ولكن انتبه لبعض الألفاظ ليس هناك أي داعي أن تخرجها. صحيح. يعني بعضهم حتى يعني أنا قرأت لبعض يعني الذين ينافحون عن الدين ويكتبون عن هؤلاء أحيانا يستخدم عبارات في نظري أنا أنه كان الأولى به أن لا يستخدمها، فقد ضرب ضربا موجعا، ولكن بدون هذه الألفاظ. صحيح. ولو خلت من هذه الألفاظ لكانت أكثر إيجاعا، بل أنا لا أشك أن من تكلم عنه يفرح بهذه الألفاظ، لأنه إيش يقول انظر إلى أخلاقه. لا شك. صحيح. ماذا هذا إذا إذا إذا حكمنا مثل هؤلاء ماذا سيفعلون بنا؟ حتى قالها أحدهم، قالها صراحة، قالوا دعوا فلانا يكتب لأنه يعطينا الحجة أمام يعني الملأ على أن هذه يعني طريقة القوم في الرد والخطاب والكلام. جميل. أين الوقت ترى انتهى في هذا المجلس. أين فما رأيكم لو نرجع الحديث عن هذه الآيات إلى المجلس السابق؟ جزاك الله. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا المجلس، نلقاكم إن شاء الله في المجلس القادم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.